زي ما اجازته اجيزت خلاص. شيخ نود قراءة الفاتحة على الأقل يعني عليكم شيخ الآن. شيخ تأذن أخونا الشيخ مشاري يقرأ عليك الفاتحة. طيب حفظ. اي نعم حفظ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله كويس أوي. الله يبارك. كويس أوي. الله يبارك. روحك حلوة. كويس. كويس أوي. الله يبارك. يعني ما تعبش على عليهم إن شاء الله عليهم لين ما يقفش عليه إلا نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بس دول هم اللي بعدهم مش رسائل. لكن عند ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ما يقفنش عليه يبقى يقفوا على البسملة وانت بتبسمل أنا بكثر حفص. الله يجزاكم خير يا شيخ. الله يكرمك. حسن الله إليك. كرمك الله. وحضرتك كنت قلت إن الشيخ الحصري كان قرأ على حضرتك الورش. البتاع دي اسمها ال أيام ما كان بيسجل. أيام ما كان بيسجل. أيوه. يعني هو قرأها كلها قرأ رواية ورش كلها على حضرتك. هو قرأ عليها أيام ما كان في إزارة. في الآية في الإزارة. أيوه. قرأ حفص برضو؟ لا ما حفص بقى كان قارئها. ولكن قرأ ورش على حضرتك. والشيخ مصطفى إسماعيل كذلك قرأ على حضرتك. هو بس حفص. ايوه الشيخ الشاوي والشيخ عبد الباسط بس دول الاربعه. أيوة. لكن الشيخ البنا لا البنا لا البنا ما قراش على حضرتك. لا البنا له في قراءته حتتين. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعقر اسرا. إنما هي عطول كلها وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودهم ولا سواعا ولا يغوث وعوق ولا سرا. الوصل يعني هو يوصلها الأصل أنه يوصلها. لكن هو وقف عن وقف ولا سواعا ده خطأ. لا مش وقف إليه. والثانية وقال وما يستوي الأعمى والبصير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وقف على المسيء وقف ومستوى الأعمى والبصير وقف على البصير. لكن ويستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء بس يوصلها. لكن هو جزاءها برضه. طيب القاف عند الشيخ مصطفى اسماعيل. الناس كتير بتقول انها بتبقى قريبه للكاف يعني في تلقيقها يعني هي المستقيم. لا اصلا المستقيم لان القاف مكسوره ما مكسوره اخر درجه اخر درجه في التفخيم. المستقيم هو طبعا ما بنتكلمش فيه في حقي لكن بعض الناس او بعض اخواننا يقولوا ان هو الشيخ بالغ في ترقيقها او ان هو ادها. لا بيقول المستقيم. أيوة. قيم. قيم. قيم. دي اخر درجه. اخر درجه التفخيم. نعم نعم. شيخ بالنسبه للتسهيل بعضهم يخرج يعني هاء خالصة يقول لا مثلا هاء أعجمي. غلط غلط غلط دي لابد يقول أعجمي أعجمي أعجمي أعجمي ما بيجيبش هي قول أعجمي أعجمي والتسهيل في الست كلمات الذكرين والآن والله زيه بالضبط قول الآن الله الآن الآن الآن الله هو الشيخ قال والابدال وحد والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكل يبقى كده يا شيخ اعجمي ايوه كده اعجمي الذكرين الذكرين الان ايوه الله يحسن اليكم يا شيخ طبعا القراء كلهم متفقون على الست كلمات ما عدا ابو عمرو اضاف السحر السحر ايوه قال على سبيل الاستفهام قال السحر انا ما جيت يا السحر مش كده ايوه وسهلها برضه الاجابه متفقين يعني الابدال والتسهيل ايوه قال السحر السحر ايوه لأن أبو عمرو هو اللي خالف القراء في في الكلمة السابعة. أيوه. أحسن الله إليكم يا شيخ. الله يبارك فيك. سعدنا بلقائك. الله يسلمك. الله يسلمك. ما نطول عليكم إحنا نستأذن الله. بدري سيري. الله يبارك فيك. بدري سيري. الله يجزاك خير. إحنا والله جينا من الكويت للقياكم يا شيخ. الله يكرمك. كرمك الله. الله يجزاك خير. جزاك الله. الله يبارك. ماشي يلزم اي خدمات مننا او كده نسالك الدعاء تدعو لنا الله يبارك فيك ربنا يحفظك يفتح علينا وعليكم الله يبارك امين طيب السلام عليكم الله يبارك فيك